بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الخامسة من ثمار التزكية وهي الشكر، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول دور الشكر في بناء الشخصية السوية المحمية من كل العقد، لأن الشكر ينشر التفاؤل وينشر الطمأنينة وينشر الراحة، ونفس الشاكر نفس سمحة لينة منشرحة لأي نعمة يراها، حتى لو كان ماء رقراقا عذبا يشربه يشعر بنعمة الله تعالى عليه، يرى الوسادة يكون نعسان مثلا فيرى الوسادة ويرى فيفرح ويحمد الله تعالى، حتى لو كان ينام هكذا في العراء كما يقال سقفه السماء وفراشه الأرض ولكن يحمد الله تعالى. لهذا المؤمن هو دائما ينظر إلى الأمور من زاوية لا ينظر إليها ذلك الجاهل، فهو يحمد الله حتى يحمد الله تعالى على كونه عبدا لله، الحمد لله أني عبد لربي، عبد للكريم، عبد للرحيم، عبد للطيف الخبير، وينظر إلى الأمور كلها من زاوية تفاؤلية وبعيد جدا عن كل العقد. ثم تحدث السيد عبد الملك عن قوله تعالى في سورة لقمان، يعني خطاب الله تعالى للقمان عليه السلام أن اشكر لله، فقال من الحكم التي نستفيدها من لقمان، الله تعالى وصف لقمان بالحكمة، ولذلك كل كلامه ما ورد في القرآن الكريم عنه هو من معاني الحكمة. يقول كيف، طبعا سنتحدث عن هذا إن شاء الله في محال أخرى من هذه السلسلة، فقال من الحكم التي نستفيدها من لقمان الحكيم كيف يبني الإنسان أولا الأساس الذي ستبني عليه مسيرة حياتك في أعمالك ومواقفك وتصرفاتك، حتى لا تخرج وتتحرك في هذه الحياة من دون أساس، حتى الشخص يكون منضبطا متزنا صاحب حكمة لابد أن يضع المعايير. ما هو هذا المعيار؟ أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن فضل ذلك الشكر يعود له، والله تعالى غني، يعني غني حميد. ثم ذكر دور الشكر في المدد الإلهي الدائم، فقال الإنسان هو المستفيد إذا شكر، لأن الله شكور لمن يشكره، الله تعالى شكور يجازي من شكره ويمده ويعطيه. يقول الشكر يعني أن تحظى بالمزيد من رعاية الله سبحانه وتعالى ومن نعمه ومن ألطافه، نعمه الواسعة المعنوية وليس فقط المادية، كل النعم، وطبعا النعم المعنوية أكثر تأثيرا في النفس من النعم المادية، السعادة الفرح السرور، هذه أحيانا حتى لو جمع للناس كل أصناف النعم المادية قد لا توفر له لحظة واحدة من السعادة. يقول فأنت المستفيد، الله جل شأنه قال لئن شكرتم لأزيدنكم، الله جل شأنه هو القائل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. من عظيم فضل الله أنه شكور لمن يشكره، مع أنه لا حق عليه لعباده، الله تعالى يعني لا نقول واجب على الله أن يعطينا، لا، فضل من الله، فضل أوجبه الله تعالى على نفسه، يعني الله تعالى هو الشاكر الحكيم اللطيف الكريم المنان، فهو الذي أوجب على نفسه ذلك وهو الذي يعطي لذلك ذلك لعباده. يقول مع ذلك، ولكن مع ذلك يشكر من شكره ويزيده من فضله ويزيده من رعايته ويزيده من نعمه ويحيطه بنعمه الواسعة. فلذلك الإنسان هو الذي يستفيد حتى على مستوى الفطرة والسلامة النفسية والأخلاقية، طبعا السلامة النفسية توفر كذلك السلامة الأخلاقية، لأن الذي يشكر دائما النفس منشرح، ليس فيه حقد، ليس فيه حسد، ليس فيه غل، دائما فرح، لأن العقد النفسية الحقد والحسد والكبر والأمراض المختلفة تنتج من نفس ضيقة، نفس مكتئبة محبطة، فلذلك تغلف أو توفر الفرصة لدخول الشيطان ليملأها بالغل والأحقاد ونحوها. ولذلك السلامة النفسية لها دور في تحقيق السلامة الأخلاقية، ولهذا سنشرح هذا إن شاء الله عند الحديث عن الشكر في الأخلاق، في القيم الأخلاقية، لعلاقة الشكر له علاقة بالتزكية الروحية والصلة مع الله، وله كذلك صلة بالتزكية الأخلاقية. ثم تحدث عن قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني حميد. فقال الكفر هنا ليس هو كفر جحود، يعني الشخص لا يعترف بالله، ليس كذلك. الكفر هو أشمل، الكفر عنوان أوسع، هو كفران النعمة. الإنسان في مسيرة حياته إما أن يكون شاكرا لله، وإما أن يكون كافرا لنعم الله. في مقابل الشكر الكفر للنعم، يعني الشكر لله يقابله الكفر بنعم الله، وعدم التقدير لنعم الله سبحانه وتعالى، أو التجاهل لها وعدم الاهتمام بها واللامبالاة لها، كما قال الله تعالى إنا هديناه، يعني هدينا الإنسان، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني البشر يمكن تصنيفهم إلى هذين الصنفين، شاكرين لله، معترفين لله بفضله، سائرين في نعم الله بحسب ما تقتضيه، أو عكس ذلك، كافرين جاحدين لنعم الله، أو مستغلين لها في غير ما خلقت له. يقول لا يخلو من هذا الإنسان في أي لحظة، ولهذا قلنا التقوى مثل الشكر، في أي لحظة الإنسان إما أن يكون شاكر، قد يكون الإنسان في لحظة من اللحظات شاكرا ثم في لحظة أخرى كافرا، مثل ما ذكرنا في التقوى، قد يكون في موقف متقي ثم موقف آخر غير متقي، مثل التوبة، قد يكون في موقف متائب وفي موقف آخر غير تائب. ولذلك الكمال هو الالتزام بالشكر في كل لحظة. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي في أي لحظة وفي أي اختبار، لا يخلو من هذا، إما أن يكون شاكرا ويتجنب ما يمثل إساءة إلى الله سبحانه وتعالى في أقواله في تصرفاته في أعماله، وإن زل هذا الشخص أناب ورجع وتاب، أو أن يكون كافرا لنعم الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحالة الله يقول فإن الله غني، الله لا يتضرر، غني لا يتضرر. الإنسان الذي يكفر النعمة ولا يشكرها ولا يقدرها ويتنكر لله في فضله وكرامه ورحمته هو الذي يخسر، هو الذي يتضرر. أما الله فهو غني لا يحتاج إلى شكرنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى طاعتنا، الغني عن ذلك. ولكن هذا كله لنا، يعني هذا الشكر هو في الحقيقة لنا، لأنه يوفر لنا النفسية الطيبة، النفسية الصالحة لتقبل المزيد من النعم. والله تعالى كذلك وصف نفسه بكونه حميد، غني حميد، غني لا يحتاج إلى شكرنا، حميد حقيق أن يحمد، ولا يحتاج في أن يكون محمودا وحميدا إلى أن نشكره، هو حميد بذاته، حتى لو لم نشكره هو محمود بذاته، يعني ولكن ثناؤنا عليه وشكرنا له هو في مصلحتنا، لأننا نعرف من خلال ذلك من نعبده، من هو ربنا، من هو الذي أزدانا وأزدلنا تلك النعم، وبالتالي نصبح حقيقين أو نصبح أهلا لتنزل نعم إضافية. وهكذا تحدث سيد عبد الملك عن هذه المعاني عند حديثه عن حكمة لقمان عليه السلام وارتباطها بالشكر في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فقال رأس الحكمة هو الشكر لله، فلأن لقمان أوتي الحكمة وهداه الله فكان حكيما، كان أكبر عنوان ضبط مسيرة حياته، وبالتالي تأثر به على مستوى التفكير وعلى مستوى العمل. دائما الفكر هو الذي يبدأ، هو الذي يؤسس للعمل، ولذلك عندما نصحح أفكارنا الله تعالى يصح أعمالنا، نصحح أفكارنا بطريقة صحيحة بحيث تستوعب الوعي والبصيرة ويكون لدينا الرشد، فهنا تؤثر في كل أعمالنا. يقول على مستوى العمل وعلى مستوى السلوك، كان هو عنوان الشكر لله، وعنوان الشكر هو أهم وأوسع وأكبر عنوان قدمه الله إلينا لنضبط على أساسه مسيرة حياتنا كبشر في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول عن الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الشكر لله هو العنوان المهم الذي نبني عليه علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بشكل صحيح. ثم ذكر النعم الكثيرة التي أمد الله تعالى بها الإنسان والتي تستدعي جميعاً الشكر، بس رأينا تفاصيل لها في الجزء الأول عند الحديث عن معرفة الله. فقال الإنسان يدين لله بكل النعم التي أنعم بها عليه، ولا نعمة إلا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كل شيء، كل ما نرى، حتى الشخص عندما يذهب للطبيب ويعطيه الدواء، ذلك الدواء من الله. ومعرفة الطبيب لدائه من الله، وحصول الشفاء من الله، اللباس الذي يلبسه من الله، وهكذا. المؤمن ينظر حتى تلك الاختراعات، البعض يتصور أنها إنتاج، لا، هي من الله، لولا المادة التي تكونت منها لما تكونت، هي من الله. تلك العقول التي وصلت إلى ذلك الإبداع أو ذلك الاختراع من الله، ذلك الإلهام من الله. وبالتالي المؤمن ينظر إلى كل شيء من الله سبحانه وتعالى ويحمد الله تعالى. يقول الإنسان في وجوده وفي حياته وفي كل ما يتقلب فيه في هذه الحياة على هذه الأرض، حتى في الهواء الذي يستنشقه، في الأكسجين، في كل تنفس يتنفسه، هو مدين بالنعمة من الله عليه وبالشكر لله سبحانه وتعالى. الله هو الذي وهبك الوجود، هو الذي وهبك الحياة، ومنذ خلقك وأنت تتقلب في نعمائه وتتحرك في هذه الحياة بين نعمه، تحيط بك نعمه، تعيش بنعمه، يرعاك ويغذيك بنعمه، ونعمه لا تحصى ولا تعد. الله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويستحيل أن تحصوها. فعندما ندرك أننا في هذه الحياة بنعمة الله، وأن كل واقع هذا العالم سخر لنا وصمم بما يناسبنا في هذه الحياة، بما في ذلك هذه الأرض التي نعيش عليها، ثم نعمة الهداية وهي من أكبر النعم، نعمة التكريم لنا كبشر، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وما ميزنا به في هذه الحياة، وما أكرمنا به في هذه الحياة زيادة على كثير من مخلوقاته. الله تعالى أعطانا الكثير من المزايا، لمقارن الإنسان عندما ينظر إلى جميع المخلوقات التي تحيط به يرى الفرق الكبير بينه وبينه، فهذا تكريم إلهي. يقول نجد نعمة الله علينا عظيمة وسابغة. إنسان كان يمكن أن أي إنسان يكون حيوان، ولكن على خلقه إنسان، يحمد الله تعالى على أن خلقه إنسانا، يحمد الله تعالى على أن خلقه جعله مسلما، وهكذا. ولذلك إذا فقد الإنسان هذا الإدراك وهذا الوعي وهذا الشعور، ولم يلتفت هذه الالتفات في حياته ويرتبط في علاقته بالله من خلالها، فلا يمكن أن يكون مصيبا ولا راشدا ولا حكيما. ولذلك كان الشكر لله هو رأس الحكمة. ثم ذكر علاقة الشكر بالصلة بالله والتزكية الروحية، فقال من ثم ندرك أن علاقتنا بالله هي علاقة العبد بربه ومالكه المنعم عليه. نحن نشعر دائما أن الله علاقتنا به هذا الأمر، هو منعم، هو متفضل، هو متكرم، لا ننظر إليه بتلك النظرة السلبية التي كان ينظر بها المشركون الجاحدون الذين يتصورون الله بصورة متوحشة، ليس كذلك. الله تعالى يسيئون نظرنا بالله، ننظر إليه باعتباره المتكرم، حتى عندما يأمرنا وينهانا كل ذلك لمصلحتنا. وبالتالي علاقة المؤمن بربه هي علاقة أن الله تعالى هو الكريم المنان الرحيم اللطيف، هو ولي كل نعمة، ونبني على أساسها علاقتنا بالله. وطبعا هذا يؤدي إلى المحبة لله، عندما نرى أن كل نعم منه، حتى نحن في حياتنا يعني دائما عندما تؤتي من علامات أو من أسباب الحب الإحسان، لطالما استعبد الناس إحسانه، بالمحبة لله سبحانه وتعالى، بالتعظيم لله سبحانه وتعالى، بالرغبة إلى الله، كل المقامات الكريمة تأتي من شعورنا بأن الله تعالى هو المنعم، بالإقبال بالشوق إلى الله فيما يهدينا إليه وفيما يدعون إليه، وبإدراك أن كل ما يأتينا منه سبحانه وتعالى في هديه، في توجيهاته، في تعليماته، أيضا من نعمه علينا. التوجيهات، الأوامر، المسؤوليات التي نكلف بها، نحمد الله، نقول الحمد لله، الله تعالى امتن علينا بأن نجاهد في سبيله، أن نأمر بالمعروف، أن نكون في صف أهل الحق، لأن نعمه المعنوية والمادية ونعمته فيما يهديه يهدينا إليه، وفيما يأمرنا به، وفيما يوجهنا إليه، وفيما يترتب على ذلك من نتائج عظيمة، كلها نعم من منطلق رحمته وفضله وكرمه وبره وإحسانه الواسع وفضله العظيم. إذا استوعب الإنسان هذا الأساس وبنى عليه حياته، ماذا يؤثر؟ يستقيم ويرتبط في علاقته بالإيمانية بالله سبحانه وتعالى بمشاعر المحبة والخير والرغبة والانسجام مع تعليمات الله سبحانه وتعالى. ولا يتخذ المواقف السلبية، يدرك أن الله رحيم به وكريم أحاطه بكرمه وبفضله، وبالتالي يعيش متنعما بهذا الأمر، يعيش متنعما بدينه، متنعما بإيمانه، متنعما بعلاقته بربه سبحانه وتعالى. وتصبحون حتى ما يسمى بالتكليف ليس فيه مشقة، لأنه يعلم أنه في صحبة إله كريم لطيف رحيم، وبالتالي الشكر له كل هذه الآثار النفسية والتربوية والروحية، والحمد لله رب العالمين.